قل إن

أمتي يوم القيامة الموضوع قل إن صلاتي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إبراهيم حنيفاً يا قرآن الله يا صلاة النبي يا فارس ما شاء الله الله الله الله الله هتفقد أثر معانا والله يعني كبير أوي نعم نعم الله قل Be

Oh, تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا Yeah.